بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: من الأشياء التي بدأنا فيها التي تحرم بالحيض، قال: ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن، والرابع مس المصحف. ومس المصحف نعلم أن المس هو وضع اليد على المصحف أو بطريق الحنب، فمس المصحف سواء كان هنالك ورق مكتوب وهنالك بياض في المصحف، فهل البياض والورق المكتوب هو شيء واحد؟ نعم، هذا مثلا الكتاب موجود مكان السواد كتابي، هل يجوز أن يضع الإنسان الجنوب يده على ورق الورق الأبيض إلى جوار الكتابة أو على الغلاف مثلا أو أن يحمله؟ كل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. أما كلمة المصحف ورد فيها في القرآن في اللغة العربية أنه يقال مصحف، نعم، ومصحف ومصحف، نعم، ولكن الفتح غريب، يعني لا يستعمل، سواء في ذلك ورقه المكتوب فيه وغيره، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ويحرم أيضا مس جلده المتصل به، يعني يستطيع الإنسان أن يجعل غلافا للمصحف، هذا الغلاف إما أن يكون متصلا به وإما أن يكون منفصلا عنه. لو كانت هذه الجلدة التي نجعلها على المصحف، خاصة في المصحف الجيبي، يكون هذه الجلدة التي جعلناها في المصحف ما حكمها؟ إذا كانت متصلة به، مغراية معه متصلة به، فحكمها حكم المصحف تماما. وإن كانت منفصلة ننظر إلى أمرين: هل فيها شيء من كتاب الله عز وجل؟ يعني أحيانا منفصلة ومع أنها منفصلة مكتوب عليها مثلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صارت مصحف، صار نفس الحكم: لا يمسه إلا المطهرون، صارت لا حكم الجزء من المصحف، له جزء من المصحف، فهذه مكتوبة. وأما المنفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه، يعني عندنا ورقة انفصلت عن المصحف، إذا لم تنسب هذه الورقة إلى المصحف فما حكمها؟ يعني بمعنى آخر، يوجد عندنا ورقة بيضاء من المصحف، طبع المصحف، مع ذلك يوجد في آخر المصحف بعض الأوراق البيض، انفصلت ورقة مثلا، هذا يسمى قميص أحيانا في طرفي المصحف، بحيث لو سألنا أحدا: هل هذه، ما هذه؟ يقول: ورقة عادية، ما حكم مسها؟ عند ذلك نقول: لا يحرم مسها عند الانفصال، لأنها لا تنسب إلى المصحف. أما لو وقعت ورقة من داخل المصحف مكتوب عليها صفحة قرآن، جزء القرآن قرآن، فالقطعة البسيطة مهما قلت من كتاب الله حكمها حكم الكل. وبه صرح الإسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء بأن الاستنجاء أفحش. نعم، يعني المس شيء، وعندما لو كان الشيء لا ينسب إليه، ولو عرف أن هذه الورقة كانت مع المصحف ولو كانت لا يوجد فيها شيء، فهل يفعل فيها من الأشياء التي ربما كالاستنجاء؟ نقول هنا: هذا شيء وإن كان لا ينسب إلى كتاب الله فهذا شيء لا يجوز. يعني بمعنى آخر، لو عندنا كان بعض الأغلفة، بعض الأوراق التي كانت تنسب إلى المصحف وانفصلت ننظر إليها، فهل حكمها الآن يتعلق بالمصحف؟ لو لقينا جلدة مصحف الآن، الجلدة بزخرفتها وإلى غير ذلك وقعت على الأرض، هذه الجلدة لا يوجد فيها أي شيء من كتاب الله، لكن في نفسنا هذه كانت متعلقة بكتاب الله عز وجل، يبقى التعظيم لها كما أن التعظيم لكتاب الله شيء واحد. لو يسأل أخونا رضوان على مسألة معينة: أنا وجدت مصحفا في قاذورات مثلا أو في الطريق وكان الإنسان جنبا، فما حكمه؟ عند ذلك نتجاوز. أيهما أفحش؟ ارتكاب أخف الضررين. أيهما تركه أفحش أم حمله أفحش؟ لا، تركه في القاذورات أو في الطريق أو غصبه من إنسان يسيء إليه أو يمزقه إلى غير ذلك أفحش من حمله. لذلك نطلب الآن من الإنسان، سواء كانت المرأة حائض أو كان الرجل جنوبان، نقول له لا بأس بحمل المصحف في هذه الحالة وإنقاذه ووقايته مما جعل فيه. ونقل الزركشي عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا، ولم ينقل ما يخالفه. وقال ابن العماد إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله، انتهى. وهذا هو المعتمد إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف. فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا. هل كرتونة اللي كانت على المصحف من بين أي أثر للمصحف؟ آموها وحطوها كرتونة لدفتر حسابات، دفتر حسابات بين محل، لأنه حرام تحمل دفتر الحسابات. لا، لا بأس، احمل هذا الدفتر كيفما شئت. من الأمثلة التي لا تحرم أيضا الناس اللي بيشتغلوا بالتجليد أحيانا، أدخل المصحف بالتجليد، قطع، حرروا صفي أوراق بيضاء قليلة جدا أثناء عملية تجهيز المصحف من أجل القراءة فيه. هذا بسموه عملية تحرير، قطع الورق في المقطع. يوجد مثلا 1 ملليمتر عبارة عن زوائد من الورق الأبيض. هل هذه الزوائد تنسب إلى المصحف أم لا تنسب إلى المصحف؟ عند ذلك لا تنسب إلى المصحف، لأنه لا يوجد فيها أي أثر يدل على كتاب الله عز وجل. ينبغي أن يكون على وضوء. نعم، وهذه مشكلة. مرة كنا نراقب بعض المصاحف في بعض المطابع، ويعني وجدنا أشياء طامات يعني مع العمال، بعضهم يأتي جنوب وبعضهم غير متوضئ. لولا بعض الناس جزاهم الله خيرا هيئوا أشياء كثيرة يعني في معاملهم من حمامات ومن أسباب للطهارة، حتى يبقى عمالهم على شكل طاهر طيلة النهار من أجل العمل في كتاب الله عز وجل. وربما نجد بعض الأشياء يعني لا تصح، بل يعني ربما لا يفعلها كافر، يفعلها بعض المؤمنون وبعض المؤمنين، ومع ذلك يعني لا بقصد الإهانة لكتاب الله عز وجل، لا يفرقون بين المصحف وبين غيره من الكتب عند التجديد، عند الطباعة، عند هذه مشكلة كبيرة. هنالك أيضا سؤال، ما كتب على ورق؟ يعني هذا اليوم يعني من المؤسف، في البارحة وجدت شيئا، الأولاد عندما انتهوا من المدارس كان البعض يحمل كل كتبه ويلقيها في الحاوية مثلا. هذه مشكلة، هل انتهى العلم؟ نحن لا نريد أن يعني نحجر على بعض الناس، ولكن هنالك في بعض الدفاتر ربما يوجد آيات من كتاب الله عز وجل. نعم، فهذه الآيات لها حكم المصحف تماما، ولكننا ننظر إلى هذا الورق ماذا نفعل فيه. أقل ما يفعل فيه يعني من الأشياء التي لا نريد أن نحمل أنفسنا يعني ما لا طاقة لنا به، وهو أن نحرق هذا الورق بحيث ينفصل، هذا لا ينتسب إلى المصحف، بحيث ينفصل الأجزاء عن بعضها البعض. يعني هنالك ورق لو احترق تقرأ المحترق من بصير بجمد مثلا هذا عند الاحتراق، وتبقى الأشياء مقروءة، هذا لا بد من تفتيتها. أما الأشياء التي بعض الأوراق العادية كورق يعني دفاتر المدارس، فإنه إذا أعطي نار فإنه لا يبقى منه أي أثر على الإطلاق. نكتفي أقل الدرجات بمسألة الحرب. ويوجد مسألة يعني أسهل منها إذا كان الشيء بسيطا ولم يجد الإنسان يريد أن يتخلص من شيء ربما كان كبيرا، تمزيقه إلى أشياء بحيث لا ينتسب كل شيء منه إلى، يعني مثلا لو وضعت الآن بعض الأشياء في التلافات، في تلافة بالمكاتب بشكل أنه بالطالع أقل من 1 ملليمتر، تفصل الورق عن بعضه البعض، ما حكمه؟ نفس حكم الحرق تماما، لأنه زال عنه أي صفة تدل على أنه من كتاب الله عز وجل. قال وكذا يحرم حمله أي المصحف، لأنه أبلغ من المس. إذا كان المس ممنوعا فالحمل من باب أولى. نعم يجوز حمله لضرورة كخوف عليه من غرق، محتمل كان يأتي الماء مثلا أو يأتي الحريق أو يأتي نجاسة لا سمح الله، فأي شيء نخاف على كتاب الله عز وجل من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه مثلا في يد كافر ولم يتمكن هذا الحامل من الطهارة، ربما يتمكن لا يتمكن من الوضوء لكن بسرعة لو في طريقه يستطيع بسرعة أن مثلا يتيمم، فلو تيمم كان أفضل، بل يجب أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق والمجموع. فإن قدر على التيمم وجب، وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن وإن لم ينسخ حكمه فلا يحرم. يعني هل كتب الله عز وجل التي أنزلها هل يحرم في هذه الكتب أن يمسها الإنسان غير متوضئ؟ أو مثلا وجد آيات كانت هذه الآيات تقرأ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخت. مثال ذلك الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، كانت هذه آية تقرأ في كتاب الله عز وجل، بعد ذلك نسخت قراءتها وبقي حكمها. فلو كانت مكتوبة على ورقة حكمها حكم المصحف لا. أيضا آية أخرى كانت تقرأ ولكنها نسخت لفظا ونسخت يعني تلاوة وحكما، كان فيما يتلى عشر رضعات يحرمنا. طيب عشر رضعات كانت هذه من كتاب الله عز وجل، نسخت قراءة ونسخت أيضا حكما نفس الحكم. نعم. فلا يحرم ويحل حمله في متاع تبعا له. مثلا واحد من عادته حاطط أغراضه دفاتر حساباته أقلامه عدته إلى آخره، من جملة الأشياء اللي حاططها بالمحفظة حاطط مصحف، فتناول المحفظة كلها المحفظة شنتائي وبضمنها موجود مصحف، فما حكم حمل هذه المحفظة ككل لا تحتاج إلى وضوء؟ طبعا هو مو قاصد المصحف، قاصد حمل الشنتاي كلها. مثلا يعني طالب في المدرسة وكان من جملة الكتب كتاب الله عز وجل وعنده محفظة، في آخر الدوام بطل وضوءه، هل يترك المحفظة ويذهب يتوضأ أم يحمل المحفظة؟ لا بأس بحمل المحفظة إذ أنه لا يقصد كتاب الله عز وجل بعينه، إنما يحمل كل دفاتره وكتبه المدرسي. ويحل حمله في متاع تبع له إذا لم يكن مقصودا بالحمل بأن قصد حمل غيره أو لم يقصد شيئا لعدم الإخلال بتعظيمه. واحد من عادته بيحط المصحف بالجاكيت تبعه، لبس الجاكيت وكان غير متوضئ، المصحف موجود بالجاكيت، فهل هذا ممنوع؟ لا ليس بممنوع لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ، بخلاف ما إذا كان مقصودا بالحمل ولو مع الأمتعة. بدين أول المصحف من صدر الجامع للآخير، أي أن محطوط به شنتين، الآن حمل شنتين كلها، هو شو قاصد؟ نقل المصحف، عند ذلك لا يجوز. ولو مع أمتعة فإنه يحرم، وإن كان ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحل في هذه الصورة، كما لو قصد الجنب القراءة وغيرها. نعم، فإذا قصد الجنب القراءة وغير القراءة أيضا يعني ما حكمه؟ لأن القراءة والذكرى، فإذا قصد القراءة والذكرى منع، أما إذا قصد الذكرى لوحده لا يمنع. نعم. ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا. يعني هذه المسألة أيضا يعني لا نكثر على الناس من يعني من الحرج فيها، فربما الإنسان يريد أن يكرر محفوظاته لكنه يكررها بنية الذكر لا بنية قراءة القرآن، وهذه النية هي نية صارفة فقط، لأنه كانت هذه المرأة في حيضتها، فماذا تفعل؟ هل تنسى محفوظاتها أم تكرر هذه المحفوظات بنية الذكر؟ لا بأس أن تكرر المحفوظات بنية الذكر. بقي عندنا شيء، تفسير لكتاب الله عز وجل. هذا التفسير أحيانا يكون التفسير أقل من المصحف، وأحيانا يكون مساوي للمصحف، وأحيانا يكون أكثر من المصحف. فما حكم التفسير الذي نحمله؟ مثلا كلمات الشيخ حسين مخلوف، هي جعل الكلمات الغريبة فقط في كتاب الله عز وجل أو غريب القرآن أو كذا، من هذه الكتب جعلت بعض الكلمات الغريبة على الهامش وجعل لها معنى. هذا المصحف لا ينفك عن كونه مصحفا وإن وجد معه شيء من التفسير. تفسير الجلالين لوحده، يعني كان مطبوع تفسير الجلالين لوحده بين قوسين المصحف وبعد القوسين مثلا التفسير، عدوا كلمات التفسير فوجدوها أكثر من كلمات القرآن الكريم حروفا يعني، فلذلك يصح حمله، وكل تفسير فوقه يصح حمله دون وضوء، لأن التفسير صار غالبا عليه وليس هو المصحف. نعم، كتب الفقه من باب أولى، إذا كان كتاب التفسير يصح حمله فكتب الفقه ماذا يوجد في الباب كله؟ لا، نقرأ الصفحة من أولها إلى آخرها، وجدت في هذه الصفحة مثلا عبارة عن آيتين: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يمسه إلا. كلها لو جعلتها في سطر واحد من 40 أو 30 سطرا، هذا غلب فيه الفقه ولم يغلب فيه القرآن، لذلك يحل حمله أيضا. تفسير الجلالين إذا كان من غير المصحف يعني لحاله مطبوع، فالمصحف هذا أكثر، لا يصح. ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا، إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ، وليس هو في معنى المصحف، بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف، أو كان مساويا له كما يؤخذ من كلام التحقيق، يعني نغلب المصحف على التفسير إذا كان مساويا، بخلاف نعم كما يؤخذ من كلام التحقيق. والفرق بينه وبين الحل فيما إذا استوى الحرير مع غيره، أن باب الحرير أوسع بدليل جوازه للنساء. يعني عندنا لو لبس الإنسان عباءة وهذه العباءة موجودة فيها بعض الحرير، فما حكمها؟ كيف تحكمون هنا؟ هل الحكم في الحرير أشد أم الحكم في القرآن الكريم؟ قلنا: ألا ترى أنه لا يجوز في القرآن الكريم مس المصحف بجنب أو حائض، سواء كان ذلك بالنسبة للمرأة أو كان للرجل، بينما الحرير يفارقه، هذا بابه أوسع، إذ أنه يصح للنساء ولا يصح للرجال. فلو فعل الإنسان عباءة أو ثوبا من الحرير فكان السداء منه من الحرير، وغير السداء، طبعا القماش عبارة عن سداء ولحمة، اللحمة هي الخيط العرضي والسداء هي الخيط الطولي، فلو كان السداء مثلا كله من الحرير واللحمة لم تكن من الحرير فهل يصح ذلك؟ ما لا يقال عنه ثوب من الحرير، عند ذلك يصح للإنسان أن يجعله على كتفه. عباية خاشية بتلاقي خفيفة كثير، ومع ذلك مطرزة بأطرافها بأب من الحرير، ومع ذلك إذا لم تتجاوز قدرا معينا من الحجم الذي حدده الفقهاء، عند ذلك نقول لا بأس بلبسها. أما هنا فننضبط أكثر في هذه المسألة، فنقول إذا تساوى القرآن مع المصحف فأقل حكمه حكم القرآن مع التفسير، نعم تساوى فأقل حكمه حكم المصحف، فإذا كان التفسير أكثر كان المسألة للتفسير للأكثر، وعند ذلك يحل حمله. وفي بعض الأحوال للرجال، يعني هذا أيضا الحرير في المقايسات، قلنا إذا كان قليلا مع اللباس أو كان لا يظهر أنه يعني قطعة من قسم منه أنه من الحرير تسمحنا فيه. كذلك لو كان لفجأة حرب لم يجد شيئا إلا ثوبا من حرير، فهل يلبس الرجل ثوبا من حرير أم يخرج عاريان لا يستر عورته بشيء، أو يوجد برد أو يوجد مرض أو توجد حكة أو توجد شيء. هنالك أشياء كثيرة سمح الإسلام فيها للشخص الممنوع من الحرير أن يلبس الحرير لعلة حلت له هذه العلة لبس الحرير. وظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا، قال في المجموع لأنه ليس بمصحف. بل أعطيني مصحف ولا بل أعطيني التفسير، يقول له أعطني التفسير. عند ذلك نسب الكتاب إلى التفسير ولم ينسبه إلى المصحف، أي ولا في معناه. وحيث لم يحرم حمل التفسير ولا مسه بلا طهارة كرها، يعني لما كان فيه يعني القرآن الكريم وكان من الممكن أن يتوضأ. فلقد كان الإمام مالك رحمة الله عليه قبل أن يجلس لدرس العلم يغتسل ويتطهر ويتوضأ ويلبس أحسن ثيابه ويجلس على منصة الحديث، ثم يقول قال رسول الله. فكيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملون من بعدهم كيف كانوا يحترمون العلم والدرس من المحافظة على الطهارة وعلى تقديس كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال والخامس دخول المسجد. عندنا دخول وعندنا عبور. قبل أن نبدأ يجب علينا أن نفرق ما بين الدخول وما بين العبور. من دخل أي جلس في هذا المسجد ومكث فيه، أما الذي يعبر في المسجد كأن مسجدا له باب من الجهة الشرقية وباب من الجهة الغربية، مثلا مثل باب الأمويني، عندنا الباب الموجود من جهة سوق الحمدية وعندنا الباب الموجود من النوفرة أو من الكلاسة، فدخل من باب وخرج من باب آخر، فما حكم هذا الدخول وهذا الخروج في آن واحد؟ هذا يسمى عبور. فالتحريم في دخول المسجد إذا كان يريد أن يمكث فيه أو أن يتردد. مثلا إنسان دخل من الباب وأخذ يتردد في هذا المسجد وبعد ذلك خرج، لو كان جنوبان عند ذلك نمنعه. لماذا؟ لأنه أراد التردد في هذا المسجد ولم يرد العبور. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. كيف يقرب الإنسان الصلاة وهو جنب ونحن نعلم أن الجنابة مانعة من الصلاة، فكيف يقرب الصلاة؟ لا، هنا لابد من حذف مضاف. هذا المضاف المحذوف لابد أن نقدره كما مر معنا في الآيات السابقة، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. حرمت عليكم أمهاتكم، ماذا يوجد؟ حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم أكل الميتة. هنا ولا جنبا يعني إلا عابري سبيل، لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع. ما هو موضع الصلاة؟ المسجد. لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم الآن لا يريد هو صلاة وإنما يريد موضع الصلاة. لذلك قال ربنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة مواضع الصلاة وأنتم في حالة الجنابة إلا عابري سبيل. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره أي لا تقربوا مواضع الصلاة، بين لنا المحذوف المقدر في كتاب الله عز وجل، لأنه ليس فيها عبور، لأنه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد. ونظيره قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات، ولقوله صلى الله عليه وسلم هل تهدم الصلوات أم يهدم مواضعها؟ مواضعها أيضا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، بينها ما قال لا أحل الصلاة، من أصل الصلاة لا تصح للجنب ولا للحائض، فبين أنه لا أحل الدخول والمكوث في المسجد لا للحائض ولا للجنب. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وخرج بالمكف والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه، وخرج بالمسجد المدارس والربط، يعني مدارس شرعية. ما حكم هذه المدارس؟ شرعية كانت أو غير شرعية، نفس لا حكم لها كالمسجد، وإنما لها حكم كل الأمكن. أحيانا يوجد في بعض المساجد مدرسة ومسجد، ما حكم المدرسة لوحدها وما حكم المسجد لوحده؟ حكم المسجد مسجد وحكم المدرسة مدرسة، فندخل إلى المدرسة تدخل الحائض وتدخل النفساء ويدخل الجنب إلى المدرسة ولا يدخلون إلى يعني المسجد. وما يفعل الآن في بعض الأماكن من اتخاذ بعض أقبية المساجد يعني مدارس، هذا شيء وقف مسجدا فلا يصح انتقاله إلى مدرسة يعني يدخل فيها الحائض أو الجنب. أما التدريس في المسجد فلا مانع منه على الإطلاق لو كان علما شرعيا، لو كان علما شرعيا ودخلوا فيه وهذا المكان كان مسجدا فلا يصح دخول النساء، وما وجد من فتاوي فهي ملفقة في هذه المسألة، يعني الحق أحق أن يقال. وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا لم تخف الحائض تلويثه، وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد. مصلى العيد عبارة عن فسحة كبيرة تكون خارج البلدة، مثلا لما كانت دمشق محاطة بسور، وين سورة كان بنتها؟ باب الجامع. قبل باب الجامع ماذا يوجد؟ مكان كانت ساحة كبيرة، هذه الساحة الكبيرة ساحة باب هذه المصلى، قال باب المصلى، يخرجون يعني من باب المدينة إلى مصلى العيد. هذه المصلى عبارة عن مكان فسيح لا يعني لا يحرم على الجنب والحائض أن يكون في مصلى العيد، لأن مصلى العيد ليس بمسجد. وكذا ما وقف بعضه شائعا مسجدا شائعا، وإن قال الأسنوي المتجه إلحاقه بالمسجد في ذلك. نعم، مسجد شائع عنه واحد أرض مثلا معين، يعين قسم منها مسجد، قال أوقفت مثلا ربع هذه الأرض مسجدا، شو صار حكمه بقى؟ الأرض كلها شيوع حتى يتم التحرير بقى، أن هذه الربع للمسجد وهذه ثلاثة أرباع الباقية للورثة مثلا. وفي التحية للداخل ونحو ذلك بخلاف صحة الاعتكاف فيه، وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من 300 ذراع. يعني عندنا المسجد الشائع هل تحتاج إلى تحية للمسجد؟ لا نعرف أصلا المسجد. نعم، كذلك لو كنا نصلي نحن في مكان عام، فشرط هذا المأموم ألا ينفصل عن الإمام. أما في المسجد لو كان الانفصال مثلا الإمام واقف في المحراب واحد واقف عند الباب، هل يصح اقتداء ذلك الإنسان بهذا الإمام؟ يصح طبعا، له ثواب الجماعة ليس له ثواب الجماعة مسألة أخرى، لكن نقول صحة اقتدائي ما دامت إلى 300 ذراع فإن ذلك يصح الاقتداء به. السادس الطواف، فرضه وواجبه. الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، سواء كان فرضا مثلا كطواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف النذر، هذا فرض، أم أو كان مثلا واجبا أو كان نفلا، كل ذلك من الأشياء التي يعني ذكرها الشيخ. مهما كان الحكم الذي نحكم عليه بالطواف فإن الطواف صلاة، فالصلاة لا فرق بين نفلها وما بين واجبها. نعم. سواء أكان في ضمن نسك، يعني كان الإنسان معتمر أو كان حاج ويريد الطواف، أو كان في غير نسك، واحد من أهل مكة أو مسافر بعد الحل بالحج، بعد أن تحلل يدخل بيت الله الحرام، كلما دخل يطوف حول الكعبة سنة البيت، سنة تحية البيت، فماذا يفعل؟ ما هي السنة هنا؟ السنة الطواف. فالطواف لا يصح إلا أن يكون هذا الإنسان خاليا عن الجنابة وأيضا عن الحدث، فالطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. واحد شافك بالطواف قال لك السلام عليكم، تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، كان صديقا، يقول أنتظرك مثلا تجاه الميزان، مثلا إن شاء الله ادعو لنا، هل تأمرنا، أنا مسافر مثلا، ادعو الله لنا، لا تنسى الأمانة، بعد ذلك تمم طوافه. فهذا الكلام لا يضر أثناء الطواف إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. فمن تكلم، صحيح حل فيه الكلام ومفتوح الباب على مصراعيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الحاكم عن ابن عباس وقال صحيح الإسلام. بعد ذلك بقي عندنا مسألتان: الوطء والاستمتاع، ونؤخر ذلك إلى الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.